القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إبراهيم عبد الحميد محمد المقيم في قرية الجعفرة الشرقية مركز فأوس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بهيئة مياه الشرب والصرف الصحي. بيقول فيها: زمان كانت فواتير المية بتيجي بأرقام على القد، كم جنيه، ما كناش بنهتم لأن المبلغ بسيط ومحدش بيهتم بقى بقراية العداد ولا استهلكنا كام. لكن دلوقتي الفواتير بقت بأرقام كبيرة، والفاتورة اللي كانت بتيجي بعشرة خمستاشر جنيه بقت بمئتين جنيه وأكتر. دلوقتي بقى ما ينفعش نقول مش مشكلة، فرقها بسيط، إنما ندور ونشوف إحنا استهلكنا إيه بالفعل ونتحاسب عليه. المشكلة بقى فين يا حضرات؟ في البهوات اللي بيقروا عدادات المية. كتير منهم ما بيقروش العدادات وبيكتبوا أرقام من عندهم بشكل عشوائي، ولما نشتكي يقولولنا إحنا ما بنشتغلش بموضوع الاستهلاك ده إلا في حدود معينة. يعني ايه حضرتك؟ يعني في حد ادنى للاستهلاك، وبعدها فيها استهلاك طبيعي، وبعدها فيها اهم الصواب وخطأ، وبعدها في الاخر بقى هتلاقيها محصلة بعضها شاب الاورام في الاشاوي. بسرعة يا ابني. طبعا الموضوع تحسه كده ان فيه ارتجال ومش مظبوط، وماشي زي ما سمعنا ان مطلوب منهم مبالغ معينة بيحصلوها وخلاص. طب ليه ما يتحولش عداد المية لعداد بالكارت زي الكهرباء؟ أشحن ويبقى معايا رصيد باستهلاك كام متر مية أستخدمهم وقت ما أحب، وبكده هنحافظ على المية، وكل واحد هياخد حقه بشكل كامل، وكمان هتوفروا مرتبات الموظفين اللي بيقروا العدادات وبيحصلوا الفواتير وتشغلوهم في أمور تانية. بيتهيألي إن منظومة فواتير المية محتاجة نظرة تانية تناسب العصر وتناسب الظروف. يا ترى ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،